هذا شرك أصغر. وين اعتقده؟ ولذلك يقول الناظم لا تثبت الأسباب جزما بإيش؟ بالنظر بل بالدليل، إما شرع أو قدر.